مع البنات خلاص بيحجبوها لأنه إلى الثلثين بيحجب. نعم. طيب هلا احنا ناخذ مسألة أم بنت أخت لأب ابن أخ شقيق، الأم ماذا لها؟ لوجود فرع الوارث. البنت النصف. الأخوات مع البنات عصبة. ابن الأخ الشقيق نعم، بس هذا نحن نشوف بقى. ابن الأخ الشقيق درجته أدنى من درجة الأخت لأب. نعم، فلذلك لما كانت عصبة حجبة، صار هو محجوب. أصل المسألة من ستة، الأم واحد والبنت ثلاثة، واحد وثلاثة أربعة. إذن الأخت ماذا لها؟ اثنى، وها محجوب بالأخت لأب. نحن نأخذ مسألة ثانية، زوجة بنت ابن أخت لأب، عم. الزوجة إلى أحد فريضتين، هنا في فرع وارث في تأخذ الابن. بنت الابن ما في بنت، تنزل محل البنت أدي النصف. الأخت لأب مع البنات، هذول بنات جنس عصبي. العم بنات، العم عصبي لكن هنا محجوب. ليش؟ في الأخوة مقدمة على العمومة، الأخوة مقدمة على العمومة. هاي ثمانية، هاي واحد بالزوج، وهي أربعة واخذت الأخ ثلاثة، وهذا محجوب. زوج أم بنت بنت ابن أخت لأب، ما لا دورك الزوج الربع. ليش؟ لأنه في بنت. والأم ليه؟ كمان في بنت. والبنت النصف. وبنت الابن لا، بنت الابن مع البنت شو بتاخذ؟ تلتين. شو بزد لها هلا؟ السدس. هلا الاخ عصبي. اصل المساله من 12، ربع 12 ثلاثه، وستسه 2، ونصها 6، والسدس 2. بحلاقيها 2 و6 8 و2 10، صاروا 13. إذا الأخت طلعت معنا صاي، استغرقت الفروض من إلا مالك شيء، خلاص كمان أخذوا يعني نقول كمان استغرقت الفروض. هلا السادسة، هذول اللي بدهم يزيدوا، هلا بدنا ننتبه لها. الأختين قديش بياخذوا؟ تلتين. أيهما أقوى، الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب؟ إذا كان في عنا أختين شقيقات وأخت لأب، أخت لأب بيزد لها شيء، لأنه أخذت أخوات الشقيقات أخذوا كامل. لذلك بنسميها الحالة السقوط بالأخوات الشقيقات. ولما بنقول إحنا أخوات بالفرائض يعني تنتين فأكثر. أي مثال، زوجة شقيقة عدد 2، أخت لأب وعم. الزوجة لها ليش الربع؟ زوجة في فرع وارث ما في، شو بتاخذ؟ الربع. شقيقتين الثلثين. الأخت لأب أخوات خلاص وأكثر من الثلثين ما بياخذوا، صحيح؟ لذلك محجوبة بمن؟ بالأخوات الشقيقة. نعم عصب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، ربع اثنى عشر، ثلاثة ثلثين اثنى عشر، ثمانية ثلاثة وثمانية إحدى عشر. أخت الشقيقة ما لها شيء، أخت الأب ما لها شيء. نعم زد له واحد تحجبه فقط، مو بتحجبه، إن واحد عصبي واحد تأخذ بالفروض هي، لكن حجبت بالفروض هي. نعم مثال آخر، أم شقيقة عدد اثنين، أخ أو أخت لأب، وأخ لأب، وأخ لأم. هلا الأم ماذا تأخذ لوجود عدد من الأخوة؟ شقيقة الثلثين. الأخت لأب والأخ لأب كان بالأول هي لا تأخذ، لا مو محجوبين. شو بدنا نقول احنا؟ هدول صاروا عصبي مع بعض، لأنه هذا الأخ بيعصبها، والأخ لأم صاحب فرض له السدس. نبدأ ألحق الفرائض بأهلها. أصل المسألة ستة، سدس الأم واحد، تلتين الأخوات شقيقة أربعة، سدس الأخ لأم واحد، واحد وأربعة واحد ستة. إذن هدول ليش؟ لاستغراق الفروض. مو دائما الوارث بيأخذ، هم ما أخذ. رح نشوف هلا أخ تاني اسمه أخ مبارك رح يأخذ. نفس المسألة، أم وشقيقة عدد اثنين، وأخ أخت لأب، وأخ لأب، لكن هم ما في أخ لأم. الأم السدس والشقيقات الثلثين، والأخت لأب والأخ لأب عصبة. أصل مسألة ستة، الأم واحد، الأخوات الشقيقة أربعة، هدول عصبة للذكر مصحف الأنثيين واحد، زاد لون واحد. لولا وجود هذا الأخ لأب كان حجبت هذه الأخت لأب، لأن الأخوات الشقيقات أخذوا الثلثين، لذلك هذا اسمه أخ مبارك. شوف كل هذا مبارك والمصاري بس ما في شيء. نعم الواحد كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة، صار 18، ثلاثة دور 12 2 1 1 2. الحالة الأخرانية حنحلها اليوم، عندنا السقوط بالابن أو ابن. ليش؟ لأن البنوة على إيش مقدمة؟ على الأخوة. وأيضا والأبوة مقدمة على الأخوة كمان والأب. نأخذ المثال التالي، أم وابن وأخت لأب. الأم ماذا لها؟ في فرع وارث سدس، والابن عصبة، هي محجوبة بمن؟ بالابن. أصل المسألة ستة، واحد خمسة زوجة وابن ابن وأخت لأب. الزوجة ماذا لها؟ في فرع وارث ثمن، وابن الابن عصبة، وهي محجوبة الأخت لأب بمن؟ بالابن. أصل المسألة ثمانية، هي إذن إن بالابن وابن الابن. نحن نغير المسألة ونساوي أب. هلا زوجة أو أم وأب وأخت لأب، ما هو نصيب الأم هنا؟ ليش؟ لأنه ما في فرع وارث، والأب له الباقي. مهم، صاروا ثلاثة واحد باثنين، وهي محجوبة بمن؟ بالأب. إذن السقوط بالابن مثلناها، وابن الابن مثلناها، وهي الأب أيضا مثلنا، وشقيق وأخت لأب. بنت ماذا تأخذ؟